يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في الكتاب الإجماع. وقفنا عند قوله وعلم أن اتفاقهم أي المجتهدين في عصر على أحد قولين، على أحد قولين لهم قبل استقرار الخلاف، الخلاف بينهم بأن قصر الزمن بين الاختلاف والاتفاق جائز. هذه مسألة حصول الاتفاق بعد سبق خلاف، يعني إذا وقعت واقعة أو عمت مسألة تحتاج إلى اجتهاد، فاجتهد العلماء في المسألة فاختلف، ثم حصل بعد الاختلاف اتفاق، وهذه المسألة لها صور. من هذه الصور أن يحصل الاتفاق على أحد القولين وهم لا زالوا في مهلة النظر، يعني قبل استقرار الخلاف، يعني المسألة تحت البحث لا زالت معروضة للمناقشة والبحث، اختلفوا ثم حدث اتفاق بعيد هذا الاختلاف بقليل، وده قال قبل استقرار الخلاف. طب متى يستقر الخلاف؟ يستقر الخلاف بطول الزمن، بطول المدة، يعني إذا اختلفوا ومضت مدة طويلة على الاختلاف وعمل بعض بالرأي الأول وبعض بالرأي الثاني استقر الخلاف. أما إذا اختلفوا ولم تطل المدة بعد بيان كل واحد منهم قوله، أو كان الأمر في مهلة النظر، يعني لازال في دائرة البحث، هذه الصورة قال هذا جائز، هذا جائز، ويكون الاتفاق بيانا أن أحد القولين كان خطأ ويختلفون على قولين ثم يحصل اتفاق على أحد القولين، معنى يحصل اتفاق على أحد القولين هذا الاتفاق هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يحصل الاتفاق من المختلفين أنفسهم بأن يرجع بعضهم عن قوله ويوافق الطائفة الأخرى الفريق الآخر، فهذه صورة. الصورة الثانية أن يموت المختلفون ويأتي أو يصعد إلى درجة اجتهاد من لم يكن معهم آنئذ ويحصل اتفاق على أحد القولين، يعني الاتفاق ممكن يحصل منهم من المختلفين أو من غيرهم، كان يموتوا على قولهم ثم يأتي بعض المجتهدين الآخرين فيوافقوا الأولين ويحصل اتفاق في المسألة. يعني كان يختلف الصحابة ويتفق التابعون، ولكن هو يكون قد استقرار بأن لم يطل الزمن، يعني إذا كان الزمن قصير. ومن الصور في ذلك اختلافهم في جمع القرآن، وكل واحد وهناك بعض الصحابة كعمر وفي أبو الأمر ثم زيد بعد هذا يقول كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله. إذن المسألة فيها خلاف، لكن الموضوع لا زال في مهلة النظر، يتناقشون يتحاورون في المسألة كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله. كان الجواب من أبي بكر ومن عمر بعد هذا، قال هو والله خير، يعني في مصلحة، فيه مصلحة، وهذه المصلحة جنسها لم يعارضه الشرع ولم ينكره الشرع، لم يمنعه الشرع، وهي توافق يعني تتوافق مع أجناس المصالح التي رعاها الشرع من حفظ الدين. أيضا في قتال المرتدين كان عمر يعارض أبا بكر، ثم بعد ذلك وافق أبا بكر. إذن هذا حصول اتفاق بعد سبق خلاف، ولكن هاتين الصورتين كانتا من الرجوع من نفس المختلفين، وأيضا لم يطل الزمن، لم يطل الزمن، المسألة كانت في مهلة النظر. ولذلك قال هنا وعلم، أي علم من الحد من التعريف، أن اتفاقهم أي المجتهدين في عصر على أحد قولين له قبل استقرار الخلاف بينهم، ويفسر استقرار الخلاف بأن قصر الزمن بين الاختلاف والاتفاق، جائز ولو كان الاتفاق من الحادث بعد ذوي القولين، يعني من مجتهد حصل بلغ درجة الاجتهاد بعد ذوي القولين، لأن ماتوا ونشأ غيرهم. طب علم هذا من الحد لأنه يصدق عليه أنه اتفاق المجتهدين لصدق حد الإجماع بكل من الاتفاقين، ولجواز أن يظهر مستند شري يجمعون عليه، يعني يختلفون في بادئ الأمر ثم يظهر دليل قوي مستند قوي يعني يتراجع أو يرجع بعض المختلفين عن قوله واحد اتفاق. وقد أجمعت الصحابة على دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم الذي لم يستقر. لأن الزمن قصير، وأين ندفن رسول الله؟ قال بعضهم ندفنه في المكان الذي مات فيه، قال بعضهم ندفنه في مداخل المسلمين. فحتى جاء أبو بكر فقرر عندي خبر أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي قبضوا فيه، فحصل الإجماع، ظهر لهم مستند جلي. كذلك في مسألة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لما طالبت فاطمة رضي الله عنها وعلي والعباس يعني طالبوا بميراثهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أرض خيبر وغيرها. فقال أبو بكر معي في ذلك حديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. قال: وكذلك اتفاق هؤلاء أي ذوي القولين لا من بعدهم، بعدهم أي بعد استقرار الخلاف. لا، قبل استقرار الخلاف عندنا صورتين: أن يحصل اتفاق من المختلفين قبل استقرار الخلاف، أو من غيرهم ممن أتى بعدهم، وبعد استقرار الخلاف يكون من أصحاب الإيه؟ من المختلفين أنفسهم. كذلك اتفاق هؤلاء أي ذوي القولين لا من بعدهم، بعده أي بعد استقرار الخلاف بأن طال زمن، فإنه جائز، فإنه جائز. لا، لاتفاق من بعدهم في الأصح. أما الأول فلصدق حد الإجماع به، وهذا ما صححه النووي في شرح مسلم. فإن النووي في شرح مسلم تكلم في مسألة حصول الاتفاق بعد سبق الخلاف في مواضع كثيرة، وأذكر منها أنه ذكر ذلك في مسألة حصول الاتفاق على وجوب الاغتسال من الجماع الذي لم يحصل فيه إنزال، من الإكسال يعني. فقد كان هناك اختلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، وكان أبي بن كعب وعثمان بن عفان وغيرهم يرون أنه لا غسل عليه في الإكسال، وحصل الاتفاق. أرسلوا إلى عائشة وأم سلمة وسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروهم، ثم حصل الاتفاق بعد هذا. هذه مسألة حصل فيها اختلاف ثم الاتفاق. وذلك في مسألة المتعة، متعة الزواج، متعة النكاح، فإنها أحلت ثم حرمت في خيبر، بعد خيبر ثم أحلت يوم الفتح، ثم حرمت في نفس اليوم أو في نفس أيام الفتح. فكان بعض الناس لم يبلغهم النسخ، قالوا تمتعنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا نسخ. وكان ممن يقول بهذا ابن عباس ونفر من الصحابة، ثم بعد ذلك حدث الاتفاق. هو الاتفاق أنا كنت جمعت حوالي 40 مسألة، مسائل فقهية حصل فيها اتفاق بعد سبق خلاف، يعني إلا كل في مناسبة الآن نتكلم على الخلاف المعروض في الكتب الفقهية. هو ليس بهذا الحجم المحسوس، يعني أحيانا يذكرون أن المسألة فيها خلاف وخالف فلان وخالف فلان وخالف فلان، لكن وحدث اتفاق بعد هذا، حدث اتفاق. فليس كل خلاف محكي هو خلاف، هو يشير إلى أنه كان هناك قول كذا، كان هناك قول. هذا تاريخ، تاريخ للفقه، هذا بيان لوجود مسائل، لوجود أقوال. فحينما يقول وابن عباس كان ينكر العود، قالوا انه رجع، يعني لم ينكر العود الا ابن عباس ورجع. وكان يقول ان الاخوة الذين يحجبون الام من الثلث الى السدس لابد ان يكونوا ثلاثة، لابد ان يكونوا ثلاثة. قال لان الله قال فان كان له ايه اخوة فلامه السدس، فان كان له اخوة والاخوان ليس اخوة، هو يقول ابن عباس. وذلك ذهب الى عثمان يراجعه في هذا، يقول لما تحجبون الأم من الثلث إلى السدس بالأخوان، والأخوان ليس إخوة في لغة قومك لعثمان. فقال لا أخالف ما عليه الناس، ده إجماع. ولذلك المثنى جمع في المثنى جمع في المواريث باتفاق، الأخوين إخوة والبنتين بنات والأختين أخوات. ولذلك ايضا خالف ابن عباس في مسألة ميراث البنتين، ميراث البنتين والمنصوص عليه في القرآن ميراث البنت الواحدة وميراث ما زاد على البنتين، اما البنتين فلا نص فيه في الآيات. قال فإن كانت واحدة فلها النصف، فإن كنا نساء فوق اثنتين ايه فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. طب والسنتين؟ العلماء صاروا يعني لوجود إجماع، صاروا يبحثون عن تأويلات، قالوا فوق زيادة، مش زيادة زيادة مش زيادة يعني في التلاوة ثابتة طبعا، قال فوق زيادة صلة، مثل قوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق، اضربوا الأعناق، اضربوا الأعناق، لأنه ضرب فوق العنق ما لم يقتل، يضرب العنق، فاضربوا فوق الأعناق أي اضربوا الأعناق. وهنا فإن كنا نساء فوق اثنتين أي اثنتين فما فوق، فما فوق من الأولى. هذا تأويل، هذا تأويل. لكن الإجماع قام على أن البنتين لهما الثلثان، أن البنتين لهما الثلثان بدليل ما؟ بدليل هذا الذي نقوله، فإن كنا نساء اثنتين فما فوق. وبعضهم قال لا، بل هو من حيث المعنى، لأن الله أحال في ميراث البنتين على الأختين، وفي ميراث ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين. إزاي؟ لأنه نص هناك في آخر الآية 76 من سورة النساء، نصت إيه؟ على يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، مثل البنت، منصوص منصوص. طيب وله أخت وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين، إذا نص على الثنتين فلهما الثلثان مما ترك، ولم ينص على ما زاد على الاثنتين. فقال إذا كانت الأختين ترثان الثلثين فالبنتان من باب أول، إن البنتين أقرب من الإيه؟ من الأختين. فكأنه هذا معنى قولهم أحال في ميراث البنتين على الإيه؟ وأحال في ما زاد على الأختين على ما زاد على الإيه؟ على البنتين. وأيضا فإن الأخت إذا كان معها أخ ورثت إيه؟ ورثت الثلث، ومعها ذكر، أخ ذكر ثالث الثلث، يعني الثلث ثالث ثلثين يعني بالتحصيب يعني. فإن كان معها أخت ثالث الربع، يعني ثالث الثلث مع أخ ذكر وثالث الربع مع أنثى، على قول ابن عباس، ابن عباس تقول البنتين لهما النصف، لأنه قال كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث، فاذا ما دون اثنتين بالمفهوم اقل، اقل ايه؟ ما فيش اقل من الثلثين الا النص، لان الفروض المقدره سته زي ما انتم عارفين مش كده؟ النص والربع والايه؟ والثمر، النص ونص ونص النص مش كده؟ طيب والثلث والثلثين ونصفهم ونصف النص ونصف الثلث. المهم قال ان بمفهوم الايه البنتين لهما النصف. قال اذا كانت هي اذا انفردت مع اخ، اذا كانت هي واخ فقط ورثت الثلث، فاذا كانت مع اخت ثالث الربع، هذا خارج عن معهود المواريث. ولذلك اجمع العلماء على ان ميراث البنتين هو الثلثين، هو الثلثين. وخالف ابن عباس في هذا فيما نقل، وهو ايه؟ وهو محدود في هذا بقول الجمهور او بالاجماع. الامر الثاني، الامر الثاني انه روي انه راجع عن ذلك. طيب الخلاف ايه صار؟ ايه صار في مساله الايه؟ في مسألة ميراث البنتين، في مسألة في ايه تاني في المواريث قلنا؟ في العول، يعني في الإكسال. نعم في الإكسال، في الإكسال، في الإكسال. المهم المسائل كثيرة. شاهد ان يحكى خلاف، هذا قول قيل، قول قيل، قول قيل، يعني ممكن يكون القائل قاله بعد انعقاد اجماع، ومن هنا فلا عبرة بقول، ليش؟ كأنه قيل وهو مخالف الاجماع ينبه عليه. ولذلك قلنا ان هناك اقوالا في الفقه تذكر لتنكر لا لتعتبر، تذكر لتنكر عشان ينبه عليه ويذرر الطلاب عليه ان هذا هناك قول فلان قال، لكن هذا مخالف لما عليه عامة أهل العلم أو للدليل أو لم يوافقه عليه بقية الصحابة أو بقية العلماء، أو يكون القول خارج ممن هو ليس أهل للاجتهاد. قول، هل كل قول يقال يعتد به؟ لا. ولذلك حتى ابن حزم يبين أن الخلاف الذي يعتد به انما هو الخلاف الصادر من اهله. ولذلك يقول انا لا اعد ابن شبرمه و الاصم وابن علي وفلان وفلان، وحتى يقول خلاف الاباضيه وخلاف الخوارج وخلاف، قال انا لا اعد هذا خلافا لانهم اهل كلام وليسوا ولم يتعنوا امر الفقه، ولكل علم رجال. قال كل علم أهل، كل علم له رجال. فإذا قال في العلم من ليس من أهل الاختصاص يذكر قوله فقط، مش تحسبوها علينا في الأقوال وتخلوا قوله يناقض قول الجمهور ويتساوى مع قول الجهابذة الكبار لا، هذا تبقى فوضى، كل شيء مقنن. العلماء لماذا اهتم العلماء بحصر المجمعين في كل عصر؟ فبيقول لك ان الصحابه تفرقوا والتابعون كثروا والفتوحات يعني جعلت الامه الاسلاميه متسعه، ولا يعلم قول من قال بالاندلس ولا قول من قال في بغداد ولا قال، هذا كلام انسوا، هذا كلام غير صحيح. هذا كلام، الامه هي امه علم اصلا، هي امه اقرا، ولم تقرا امه مثلها مثل هذه الامه. دعكم ممن يقول أمة تقرأ، لا تقرأ، لا، لم تقرأ أمة مثل هذه الأمة، أمة في الأمم مثل هذه الأمة، ولم تكتب أمة مثل ما كتبت هذه الأمة، وليس هناك اعتناء بالعلم مثل هذه الأمة. هذه الأمة وقرآنها وسنة نبيها تجعل من الكلب المعلم شأن، كلب المعلم له شأن، ممكن على بعض يباع ويشترى ويؤكل صيده ويقتنى في البيت ويبقى حاجه عظيمه جدا بسبب العلم وهو كلب. فأما تجعل من الكلب المعلم قيمه ارسل تجعل من الهدهد الذي يقول يقطع فمكث غير بعيد بسبب العلم بس احط بما لم تحط منه بس. وقلبه من انسان متهم مدان معرض للذبح او القتل او للعذاب الشديد الى سفير بعد عرف اذهب بكتابي هذا فعلت الى ما لم عندك علم خد الكتاب والدين ما لم عندك علم انتوا الناس اللي هم يحبطونا ويهزمونا نفسيا ويقولون ان البلد الفلانية كتبت صدر منها 60,000 كتاب في عام 94 ما قيمة المكتوب. احنا قيمة الكتب ليست بكثرة الورق، عندنا الكتب بقيمة ما فيه بنفاسة ما فيه لا بكثرة الأوراق. فلما انت انا الناس تقرا اقول لك ده الناس بيقراوا كل المتوسط قراءه الفرد الواحد في السنه 100 كتاب 100 كتاب 100 كتاب رواياته كلها اساطير او كلام في الـ لكن احنا نتكلم على العلم النافع. لكن النبي يقول اللهم اني اعوذك من علم ايه لا ينفع. فمحدش يحبطنا ولا حد يعني لم تقرا امه مثلنا ولم تكتب امه مثلنا. لكن قول ممكن يقال في الشرق لا يعرفه أهل الغرب، مستحيل هذا لم يحدث في التاريخ. اقرأوا الكتب التي اعتنت بنقل المذاهب ونقل الأقوال وتسنيد الأقوال وقالوا أن أهل الغرب لو اطلعوا على جهود المسلمين في مسألة فقهية واحدة لاحتقروا ما بأيديهم ما قيل فيها. وهناك مسائل صغيرة جدا ويؤلف فيها كتب يؤلف فيها. الأمة اللي كتبت في الجزء الذي لا يتجزأ أجلادها. القاهر الجزئاني يقول إن كتبت هو يريد أن يقول الإمام القاهر إن الفكرة الواحدة قد تكون صغيرة لكن بالتقليب وإعادة النظر والبحث فيها وتكبر وتكون شيء كبير تكون شيء كبير. إذا تغلغل فكر المرء في طرف من علمه غرقت فيه خواطره، تغلغل فكره في نقطة صغيرة تكبر. وهي هذا الذي حدث عندنا كتب كثيرة جدا في مسائل، في مسألة إخراج زكاة بالمال، التعزير بالمال، في مسألة النزول بالركبة ولا النزول باليد، في مسألة يعني تكتب كتب في مسائل يمكن في هي مذكورة في بعض المواضع في أسطر قليلة لكن تكتب فيها كتب. أقول لك إن الكتاب أنا قلت لكم من قبل إن الكتاب كان يكتب في بغداد، هذا من الأندلس قبل أن أجيب حبر. لكن في ناس جالسين مخصوص للمعرفة، مبعوت ناس في البلاد فلان أول ما يكتب الكتاب الفلاني يشحنوه على في أول سفينة، فيشحن في أول سفينة على الأندلس ويشحن في أول سفينة على الشرق. وكتب اقرأوا في كتب الكتب الفهارس، فهارس الكتب والمخطوطات وما إلى ذلك، تجدون كتبا ألفت في الشرق هي موجودة في الغرب وكتبا ألفت في الغرب هي موجودة في الشرق. من الذي نقلها واعتنى بها ومذكور رحلة فتح الباري من مصر إلى اليمن مذكورة في الكتب فكان ما واحد يقول لك ان القول كان يذكر هنا ولا يعلم هنا يذكر هنا ولا يعلم هنا لا نعم عندكم انتم في في في في معارفكم وفي علومكم ممكن الشيء يبقى في الشرق ولا يعلم في، لكن في علوم الاسلام كان العلماء معروفين وبخاصه من بلغ درجه الاجتهاد، لان هؤلاء العمله النادره في الوجود كان الأئمة الذين بلغوا درجة اجتهاد، فكان متلقف أقوالهم. يعني كان يسأل الذي كان يرحل في طلب حديث طلبا بعلوم السلف فقط، يجي من العراق ماشي في الصحراء والبتاع ولا كانش الطرق ولا كان فيه لا وسائل مواصلات ولا طرق معبدة ولا إلا إنه يمشي بس في قافلة تجارية ماشية ولا في يعني حماية ويتنقل من الشرق إلى الغرب. يعني الإمام الشافعي وحده يعني ولد في غزة وقضى طفولته وتعلم العلم في بداية حياته في مكة وقضى وقتا طويلا مع مالك في المدينة ثم رجع إلى مكة ثم ذهب إلى اليمن ثم ذهب إلى العراق ثم رجع من العراق ثم رجع مرة أخرى إلى العراق ثم جاء إلى مصر. شيء الواحد منا في عصر الطيران وعصر ساعتين تكون في جدة وثلاث ساعات تكون في الرياض لو سافر في بلدين ولا ثلاثة بيقعد يحكي بيقضي معكم الساعات الطويلة في المحاضرات يحكي لكم ازاي يركب الطيارة ورجله اليمين ولا رجله الشمال. أمة عندها لحظة العلم عندها دين العلم عندها دين قربة إلى الله الرفعة في الدنيا رفعة في الآخرة. فأمة مجدة شوف رحلات البخاري في جمع الحديث وغيره مسلم وغيره من الأئمة قد يطلب حديث من لدن الصحابة صحابي يأتي من الحجاز إلى مصر ليستعيد حديثا سمعه هو وأخوه من أخيه في مصر يعني وقل ما أتيت إلا لهذا فأسمع الحديث فارغ ويعني هذا شيء. فلا يقال إن هناك أقوال خفية فين الأقوال الخفية هاتون الأقوال الخفية لكن قد تذكر بعض الأقوال للتنبيه عليها. احنا اذا عرفنا مقاصد العلماء في ذكر الاقوال تختلف بقى وجهات نظرنا في قضية الخلاف وان الخلاف كثير وان الخلاف هو الاصل واتفقوا على ان لا يتفقوا وكان الكلام كل الكلام هذا كلام غلط اصلا كلام غلط هو الوفاق اصل والخلاف لأسباب والخلاف ليس كله معتدا به ولا كله معتبرا ولا كله صحيحا. فمن الخلاف من هو محكي من غير صحة من ليس صحيحا يعني كأنه يعني تقول به تقول به طب كيف يعني تقول به يعني العلم في هذه الأمة ناله يعني دخل فيه ما ليس منه الأمة ميزت كتبت كتبا وألفت مؤلفات وضبطت المذاهب وحكمت وعرف ما قاله فلان مما لم يقله وما قاله مما نسب إليه معروف بل وكان العلماء يهتمون بنسبة الأقوال إلى أصحابها كاهتمامهم بنسبة الأولاد إلى آبائهم نفس الاهتمام نفس الاهتمام نسبة القول إلى صاحبه زي نسبة ابنه إليه نسب الأقوال. فجعل هناك ضوابط تحكم هذا الأمر وكتب اعتمدت كتب ابن المنذر الإشراف وكتاب الأوسط وكتاب الإقناع لهم وهذه صار هناك حجج في الأمة في نقل الخلاف وفي أقوال الصحابة المصنفات عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وغيره غيرها من الكتب ومن بعدهم نقلت مذاهبهم ومعروف الدواوين هذه الأقوال ثم من بعدهم فلورت مذاهب وصارت المذاهب لها رواتها ومن يحكيها معروف هذا. ف في إذن من الأقوال ما هو قول اعتمد، ومن الأقوال قول حدث بعد الاتفاق، فهو للتنبيه على أن هذا القول شو الكتب اللي اهتمت بإجماعات الصحابة، إجماعات الصحابة واتفق إجماع. طيب بعد هذا يقول خالف فلان، خالف مجاهد، خالف عطاء، خالف ابن سيرين. انت فاهم ان اذا اتفق الصحابة وجاء تابعي وخالف، اذا هو لم يبلغه الاتفاق، فهو يشير الى انه هذا قول يعارض الاجماع. طبعا كيف يعارض فلان الاجماع؟ ليس عنده، يعني لكان النصوص الشرعية قد تخفى على البعض، الاقوال قد تخفى على واحد لكن لا تخفى على الأمة، الأمة جالسة تفند. تقول وهو وهو مسبوق بالإجماع، هذا القول مسبوق بالإجماع. عايز يقول لك إن القول ده صاحبه، القول ده غير معتبر، ما ليش علاقة بقى إن صاحبه معذور أو غير معذور الآن. طيب وحينما يصدر قول من غير مختص، يعني عالم في النحو يقول قولا في الفقه، عالم في علم الكلام يقول قولا في الأصول، وهو ليس من أهل الأصول، ممكن من أهل الكلام أصوليون كثيرون، وأنت تعرف أن هذا ليس مجالا له، فهو قوله كقول العوام، هو عامي في هذا الباب، عامي في هذا الباب. وهناك أقسام أخرى للأقوال أنا ذكرتها في مواطن، لكن هذا يشير إلى أن الأقوال التي تحكى، وقد استقر الخلاف، استقر وقد حدث إجماع بعد الخلاف. إذن الاختلاف، ضبط الاختلاف اللي محتاج إلى شروط أكثر من الإجماع، ضبط الاختلاف هو اللي محتاج إلى شروط، مش كل قول يقول لك أنا عرضت عليكم أقوال العلماء وأنتوا اختاروا بقى، أنا عرضت عليكم من ده، أنا قلت لك أقوال العلماء وأنت بقى اختار، يعني ما أنت بحريتك كده شوف كده، يعني ده هذا تضليل، هذا تضليل. قلت لك أقوال العلماء، هل هذه الأقوال كلها على وزن واحد، على قوة واحدة، على درجة واحدة؟ فهي مختلفة. فحينما تعرضها على إنها على درجة واحدة، إذا تدليس في العلم، تدليس في العلم، يبقى خلط الجيد بالرديء، خلط المقبول بغير المقبول، ثم إعطاء الحرية للمتلقي أن يختار ما يشاء، هذا أيضا في خلل كبير، انه لا يترك، لا ينبغي ان يترك السائل في حيرة، وانما لابد من حسم الامر له، وان تختار اذا كنت فقيه او مفتي ان تبين له الاولى في حقه والاخير في حقه. ثم اذا كان هناك اقوال محل تخيير معروفة، في اقوال المصيب فيها الجميع، وأيضا قد يكون من باب التعدد اللي كان موجود، يعني الألفاظ التشهد روبي بألفاظ كثيرة، طب أيها أولى، أيها حق وباطل، يعني هذا ورد وهذا ورد، ألفاظ في التلبية، ألفاظ في التكبير في العيد، وذلك لم تأتي سنة تحدد أن هذه، يقول لك هذه تلبية ابن عمر، هذه التلبية، وكان بعض فلان يقول لبيك إلى الحمد، وكان بعضهم يقول لبيك اللهم لبيك فقط، كان بعضهم يقول الصيغة المعروفة اللي انتم تسمعوها على طول، الأذان في بعض، في اختلاف في بعض نقاط في الأذان، لأن هذا كان موجودا وهذا كان موجودا. لا تظن ان شيء يذكر في يقال على ملأ وجهرا وبعد كده في الميكروفونات على الأمة في اليوم 5 مرات ولا تضبط أمره وتختلف فيه. فالاختلاف هنا ليس معناه اختلاف التضاد أو اختلاف التقابل تقابل الأقوال، وإنما هو اختلاف التعدد، اختلاف الليل والنهار، ده موجود هنا وذلك موجود هنا، وهذا يتعاقب هنا وهذا يتعاقب هنا، وهكذا. يعني إيه الاختلاف بمعنى التعدد والتعاقب، وليس الاختلاف بمعنى الأقوال المتعارضة التي يمنع بعضها نفوذ بعض. طيب هنا أنا نعود عشان نفوتش أكثر في إن كثير من الناس يعرضون العلم عرضا خاطئا ويجعلون من الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الخلاف عذابا على الأمة لقلة فهمهم أو لقبس طواياهم. هنا يقول: وقيل لا، لأن استقرار الخلاف بينهم يتضمن، وقيل هذا قول ضعيف، قيل لا يعني لا يكون اتفاقهم بعد سبق الخلاف جائزا، لأن استقرار الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم على جواز الأخذ بكل من شقي الخلاف باجتهاد أو تقليد. يعني الأخذ بأحد القولين إما باجتهاد يعني مرجح إنسان قادر على الترجيح يعني، أو تقليد يقول أنا أقلد فلان أنه هذا قوله فأنا أخذ به، فيمتنع اتفاقهم على أحدهما. هذا قول يقابل القول الصحيح الأصح، وهذه وجهه يقول طالما أنهم اختلفوا واستقر الخلاف فمعناه أنه يجوز الذهاب إلى كل قول من القولين بترجيح أو تقليد. فإذا فاتفاقهم على أحدهما ممتنع. قلنا ردا على هذا القيل: تضمن ما ذكر يعني قلنا أنه يتضمن اتفاقهم على كذا، هذا التضمن مشروط بعدم الاتفاق على أحدهم، لأن هذا التضمن صحيح، ولكن له شرط أن يبقى الخلاف مستقرا فلا يعقبه اتفاق. فإذا وجد الاتفاق يعني قلنا تضمن ما ذكر مشروط بعدم الاتفاق على أحدهما، فإذا وجد فلا اتفاق قبله. تابع عندكم؟ فإذا وجد فلا اتفاق قبله. وقيل يجوز إلا أن يكون مستندهم في الاختلاف قاطعا. يعني لو المستند في الاختلاف كيف يكون قاطعا؟ فلا يجوز حذرا من إلغاء القاطع. لو مستندهم في الخلاف محل قطع، أظن محل قطع في الثبوت، لأن لو كان محل قطع في الدلالة ما حدث الخلاف. قال: والخلاف مبني على أنه لا يشترط انقراض العصر. احنا تكلمنا في مسألة انقراض العصر، وهل يشترط في انعقاد الإجماع أن يموت المجمعون أو بعضهم أو كلهم حتى نقول أنهم لم يرجعوا يعني حتى لا يشترط انقراض، بل متى حدث اتفاق فقد انعقد الإجماع، فلا يجوز لهم ولا لغيرهم أن يرجعوا أو يخالفوا. لكن شوف إذا حدث خلاف يجوز أن يتفق. والخلاف مبني على أنه لا يشترط انقراض العصر، فإذا اشترط جاد الاتفاق مطلقا قطعا. طبعا يعني الذين يشترطون انقراض العصر، لان يقولون ان الاجماع لا ينعقد الا بموت المجمعين وعليه ايضا فالاتفاق فالاختلاف لم يستقر الا بموت المختلفين، لانه اذا جاز للمجمعين ان يختلفوا بعد يجوز للمختلفين ان يتفقوا ايه؟ ان يتفقوا بعد. هذا على وزن هذا. قال والترجيح من زياده على جمع الجوامع. واما الثاني فلانهم وهناك قال الاتفاق من بعدهم في الاصح هناك في يعني قبل اصله. قال واما الثاني اي وجه عدم جواز اتفاق من بعد هؤلاء على احد القولين بعد استقرار الخلاف، يعني بامطار الزمن، يعني اذا حدث اختلاف واستقر الخلاف وطال الزمن لا يجوز لمن بعدهم اتفاق جواز اتفاق من بعد هؤلاء على احد القولين. وجهه هنا لانه لو انقدح وجه في سقوط الخلاف لظهر للمختلفين لطول زمن، وقيل يجوز لجواز ظهور سقوطه لغير المختلفين دونه لجواز ظهور سقوطه سقوط الخلاف، يعني يسقط الخلاف ويحدث الاتفاق وإن طار الزمن واستقر ومن غيره. هذا هو القول الثاني أو القول الأخير. نقف عند مسألة التمسك بأقل ما قيل. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.